والاعتدال بعد الرفع، وما يقال بالاعتدال، وبقيت مسألة تتعلق بالركوع وهي مهمة جدا، وهي قوله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. إذا جاء الإنسان والإمام في الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يركع مع الإمام بتكبير آخر غير تكبيرة الإحرام، تكبير آخر هو تكبير الركوع، يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وهو واقف، تكبيرة ثانية حينما يركع. وهذه التكبيرة الثانية في هذا الموطن سنة، في هذا الموطن سنة، أما في غير هذا الموطن فهي واجب كما سبق. ولو أنه اقتصر على تكبيرة الإحرام وركع بدون تكبير في هذه الحالة صلاته صحيحة ولو تعمد تركها، لأنها في هذا الموطن سنة، لو تعمد تركها فله ذلك. أما لو لم يكبر للإحرام وكبر للركوع فصلاته غير صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولا يجزئ عنها تكبير الركوع. وهذه المسألة قد تخفى على كثير من الناس، حينما يأتي والإمام راكع فإنه يستعجل، يستعجل كثير من الناس ولا يكبر الإحرام وهو واقف، بل ينحني ويكبر في حال انحنائه، وهذا لا يكفيه عن تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها وهو واقف، لا يجوز أن يأتي بها وهو راكع. ليتنبه الإنسان لهذه المسألة المهمة: لا تصح صلاته إذا أتى والإمام راكع، لا تصح صلاته حتى يكبر للإحرام واقفا معتدلا ثم ينحط للركوع. فلو انحط للركوع ولم يكبر للإحرام وكبر وهو منحط للركوع يظن أن هذا يكفيه، فهذا ليس بصحيح وصلاته لا تنعقد، لأنه ترك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. فلنتنبه لهذا. قال: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذه مسألة أخرى، إدراك الركعة أيضا، إذا أتى والإمام راكع وكبر للإحرام ثم ركع بتكبير أو بدون تكبير، أدرك الإمام في الركوع فإنه يكون مدركا للركعة عند جمهور أهل العلم، لأن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي فعل هذا الفعل، فقال أبو بكرة: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. يعني لا تعد للإسراع، لأن أبا بكر أسرع حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أسرع وركع خلف الصف ثم دخل في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإسراع ونهاه عن الركوع قبل أن يصل إلى الصف، لكنه لم يأمره بإعادة هذه الركعة، فدل على أنه قد أدركها. وهذا قول جمهور أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث، حتى الذين أو حتى أكثر الذين يقولون إن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة، أكثرهم قال في هذه الحالة تسقط عنه قراءة الفاتحة، لأنه فات محلها، لأن محلها القيام وقد فات. واستدلالا بحديث أبي بكر حيث لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء كالإمام البخاري رحمه الله جماعة من المحدثين، ذهبوا إلى أنه لا يدرك الركعة في هذه الحالة، ذهبوا إلى أنه لا يدرك الركعة إذا جاء والإمام راكع وركع معه لا يكون مدركا للركعة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يقرأ الفاتحة، لأنه لم يقرأ الفاتحة، فقراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد، ركن على كل مصل في مذهبهم. ولكن الدليل يخالف هذا القول، وهو قصة أبي بكر صريحة في هذا، وإنما حمل هؤلاء الأئمة على كونه لا يدرك الركعة أنه لم يقرأ الفاتحة. وخالفهم بعض من قال بقولهم بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، قال تسقط عنه في هذه الحالة لأنه فات وقتها. فالصحيح هو ما ذهب إليه الأكثر، أنه يكون مدركا للركعة حتى ولو قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، لأنه فات محل قراءة الفاتحة في حقه. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وقد بسط الإمام ابن تيمية رحمه الله في نقضه لكتاب البخاري القراءة خلف الإمام، بسط القول في هذه المسألة بما وضح الإشكال وأزال الغموض، كعادته رحمه الله إذا تولى مسألة فإنه يفيض فيها. رجح رحمه الله ما رجحه الجمهور من أنه يكون مدركا للركعة، وهذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: هذا معنى قول الشيخ فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، هذا قول الجمهور. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا. هذا التكبير للسجود واجب، تكبير للسجود واجب، ويسمى تكبير الانتقال. فلو سجد من غير تكبير، لو سجد من غير تكبير فإن كان ناسيا فإنه يجبره سجود السهو، وإن كان متعمدا بطلت صلاته. ويخر أي ينحط من القيام، ينحط ساجدا ولا يرفع يديه عند التكبير للسجود كما سبق في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة القيام من الركوع سبق أنه يرفع يديه مع هذه التكبيرات. أما تكبيرة السجود فإنه لا يرفع يديه معها، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، هكذا يسجد. أول ما يباشر الأرض من أعضائه في السجود ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد قال رأيت النبي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وإذا رفع رفع جبهته وأنفه ثم يديه ثم ركبتيه. هكذا حينما يسجد أول ما يقع على الأرض ركبته ثم يداه ثم جبهته وأنفه. أما في حالة النهوض من السجود فبالعكس، أول ما يرتفع رأسه ثم يداه ثم ركبته. فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا معاكس لحديث وائل بن حجر، لأن حديث وائل بن حجر يقول يضع ركبتيه ثم يديه، حديث أبي هريرة بالعكس يقول يضع يديه ثم ركبتيه. فصار في المسألة إشكال عند أهل العلم، منهم من أخذ بحديث وائل بن حجر وأبي حميد الساعدي وغيرهما لأنه يضع ركبتيه ثم يديه، ومنهم من أخذ بحديث أبي هريرة لأنه يضع يديه قبل ركبتيه. والذي عليه الأكثر وهو الراجح في مذهب الحنابلة القول الأول، أنه يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، عملا بحديث وائل بن حجر وما ورد بمعناه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه ببروك البعير، وبروك البعير واضح أول ما ينحط إلى الأرض ركبتاه، أول ما ينحط إلى الأرض يداه، أول ما ينحط إلى الأرض يدا البعير مقدمه، مقدم جسم البعير هو أول ما ينحط. وحينما ينهض، حينما ثور البعير أول ما ينهض مؤخره، عكس الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالبعير بأن يكون أول ما ينحط إلى الأرض المقدم وأول ما ينهض المؤخر، بل أمرنا بالعكس، أن يكون الإنسان أول ما ينحط إلى الأرض مؤخره، وأول ما ينهض عن الأرض مقدمه. هذا هو المعاكسة لبروك البعير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاس كاختلاس الثعلب وافتراش كافتراش السبع، يأتي هذا، ونقر كنقر الغراب. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالحيوانات في صلاتنا، نهانا عن التشبه بأنواع من الحيوانات في صلاتنا، ومن ذلك البعير. فلو أخذنا بحديث أبي هريرة لوافقنا البعير، تشبهنا به. وإذا أخذنا بحديث وائل بن حجر وغيره خالفنا البعير ولم نتشبه به، فكان هذا مرجحا لحديث وائل بن حجر. وأما حديث أبي هريرة فقد أجابوا عنه بأجوبة، منها أن حديث أبي هريرة محمول على ما كان عليه الأمر في أول الإسلام، ثم جاء حديث وائل بن حجر في الأخير ونسخه، فيكون حديث وائل ناسخا لحديث أبي هريرة. هذا قول. قول الثاني أن ما قاله ابن القيم رحمه الله أن حديث أبي هريرة فيه قلب، انقلب على الراوي، أصله وليضع ركبتيه قبل يديه ثم انقلب على الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا حاصل ما قاله الإمام ابن القيم. وأيضا مما يرجح هذا القول ما ذكرته لكم أن الرسول نهانا عن بروك كبروك البعير، وبروك البعير واضح، إذا أردت أن تعرفه فانظر إليه، إذا برأك أول ما ينحط مقدمه يضع يديه ثم ركبتيه، وحينما ينهض أول ما يرتفع مؤخره، أول ما يرتفع مؤخر البعير وآخر ما ينتهض مقدمه. نحن نهينا عن تشبه ببروك البعير. أما رواية وليضع يديه قبل ركبتيه فإما أنها منسوخة وإما أنها انقلبت على الراوي كما يقول الإمام ابن القيم، هذا هو الراجح إن شاء الله. وهذا في غير حالة العجز والضعف، إذا كان الإنسان محتاجا أن يضع يديه قبل ركبتيه لمرض أو لعيب في جسمه أو لضعف فلا بأس، لا بأس أن أول ما يضع يديه إذا كان كبير السن أو مريض أو ما أشبه ذلك، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، إنما الكلام في عدم الحاجة. قال ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، يمكن الساجد جبهته وأنفه، لو سجد على أنفه فقط ولم يضع جبهته ما صحت صلاته إلا لعذر، ولو سجد على جبهته ورفع أنفه ولم يضعه على الأرض ما صحت صلاته أيضا، فلا بد أن يمكن جبهته وأنفه من موضع سجوده. قوله من الأرض يعني موضع السجود، أو بلازم على الأرض، لو صلى على فراش لا على سجاده ولا على حصير لا بأس، لكن يمكن جبهته وأنفه من المصلى، يعني سواء صلى على الأرض أو صلى على فراش. ويمكن راحتيه أيضا، يمكن راحتيه بأن يضع يده على الأرض كاملة براحتيه وأصابعه، فلو أنه سجد على أصابعه ورفع راحتيه سجوده صحيح لكن يكون ناقصا، يكون ناقصا، أو سجد على راحتيه ورفع أصابعه كذلك سجوده صحيح لكن يكون ناقصا. ويكون على أطراف أصابع رجليه، أما الرجلان فإنه ينصبهما ويجعل أصابعهما على الأرض موجها أطرافها إلى القبلة، يثني أصابع رجليه موجهة إلى القبلة، ويكون السجود على بطون أصابع رجليه، على بطون أصابع رجليه، ويمكنها من محل سجوده. ولو أنه رفع رجليه في كل السجود أو رفع واحدة من رجليه في كل السجود من غير عذر لم تصح صلاته، لأن السجود على سبعة أعظم، على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. الوجه عضو واحد، الوجه عضو واحد بما فيه الأنف والجبهة، واليدان هذه ثلاثة، والركبتان هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة أعضاء. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه الأعظم السبعة، فلو أنه رفع واحدا من هذه الأعضاء السبعة من غير عذر في كل السجود لم يصح سجوده، لأنه لم يسجد السجود المطلوب. بعض الناس يرفع رجليه وهو ساجد، أو يرفع واحدة منهما، وهذا فيه خطورة. إذا كان كل السجود رافع للعضو أو للرجلين كليهما، سجوده غير صحيح. أما إذا رفعهما في بعض السجود يكون ناقصا، يكون سجوده ناقصا. ولو لم يتمكن من السجود بجبهته وأنفه، لو لم يتمكن من وضع وجهه على الأرض، لم يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء، لأن الأعضاء تابعة، لأن الأعضاء تابعة للوجه. المطلوب هو وضع الوجه على الأرض أو على محل السجود، وبقية الأعضاء تابعة له. فلو كان به عذر يمنعه من وضع وجهه على الأرض من مرض، أو مثلا تضرر في بصره، لو أجرى عملية عند الدكتور قال له لا تسجد على الأرض لأن هذا يضر عليك، يضر العملية، قد يؤثر على البصر، فله أن يأخذ بقول الطبيب، له أن يأخذ بقول الطبيب فيومئ بالسجود فقط، يومئ بالسجود فقط، ولا يقول بضع يدي وركبتي وأسجد على بقية الأعضاء وأرفع رأسي، نقول لا، هذا ليس بمشروع. ما دام تعذر السجود على الوجه، بقية الأعضاء تابعة له، يكفي منك أن تومئ برأسك، يكفي منك أن تومئ برأسك للسجود، والحمد لله. قال: والسجود على هذه الأعضاء السبعة، عرفنا السبعة ركن، والركن هو الذي لا يسقط، لا يسقط عمدا ولا سهوا. الركن لا يسقط أبدا، لا بد من الإتيان به. هذا الركن. أركان الصلاة 14 كما يأتي، وشروطها 9، وواجباتها 7، وسننها 42 سنة أو أكثر من ذلك. ويستحب مباشرة المصلى، سواء كان المصلى على الأرض أو على فراش، يستحب له مباشرة المصلى ببطون كفيه، بحيث لا يضع بين كفيه وبين مصلاه شيء من ثيابه. يعني عليك بشت، ما تجعل البشت حائلا بين كفيك وبين المصلى، أو تأخذ مثلا طرف شماغك تخليه حائل بين كفيك وبين المصلى، هذا لا ينبغي، يكره هذا، يكره. بل يستحب لك أن تباشر مصلاك بكفيك، سواء كان المصلى وجه الأرض أو كان فراشا أو سجادة، فلا تجعل شيئا من ثيابك حائلا بين كفيك ومصلاك. لو أدخل يديه بالبشت مثلا، أو عليه مثلا عليه ملبوس له أكمام طويلة، وأدخل يديه في أكمامه وسجد ووضع يديه في السجود داخل الأكمام هذا مكروه، بل يخرج كفيه من أكمامه ويباشر بهما موضع السجود، إلا ما يستثنى مما يأتي إذا كان المكان حارا فله أن يتقي الحر بطرف ثوبه أو عمامته أو بشته أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا معنى قوله يستحب مباشرة المصلى، يعني من دون حائل، ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة، أصابع اليدين، يمد الأصابع ويضمها بحيث لا يفرج بينها ويجعلها موجهة إلى القبلة، رؤوسها إلى القبلة، فيسجد على كامل الكف براحته وأصابعه، ويمد أصابعه على المصلى مضمومة موجها أطرافها إلى القبلة. هذا معنى قوله وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة، يعني لو سجدوا وقال ميدوا كذا مقبوضة الأصابع المكروه، لأنه ثنى شيء من العضو، غير مقبوضة، رافعا مرفقيه، يرفع مرفقيه وذراعيه عن الأرض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو سجد وقد وضع مرفقيه على الأرض وذراعيه على الأرض فهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع. قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأن هذا يذهب الخشوع، لأن هذا يذهب الخشوع، استحب أن يصلي في مكان معتدل، مكان معتدل ليس باردا شديدا ولا حارا شديدا، لأنه إذا كان غير معتدل فإنه يذهب الخشوع ويشتغل الإنسان بتوقي البرد أو الحر، وأيضا يحب الخروج من الصلاة بسرعة لأنه يتألم بالحر أو البرد. فإذا كان مثلا في مكان في بر، إذا كان الإنسان في بر فإنه يتحين ظلا يصلي فيه، ظل شجرة، ظل جدار، ظل صخرة، ظل جبل، ولا يصلي ضاحيا للشمس الحارة. وكذلك إذا كان في الشتاء وأراد أن يصلي فليتحين مكانا ليس فيه شدة برودة، بل يتحين المكان الذي يكون معتدلا أو تكون برودته خفيفة نسبية، يعني يكون خلف جدار أو خلف جبل أو مما يدريه عن الريح الباردة، أو في هذا إذا كان في بر. أما إذا كان في البلد ويصلي في المسجد أو في مكان مثقوف ومهيأ للصلاة، لأنه يذهب الخشوع، لأن شدة الحر وشدة البرد يذهب الخشوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، بشدة الحر في الصيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة الظهر عن أول وقتها حتى يكون للحيطان ظل يمشون فيه، وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخروها إلى وقت الإبراد، وقت البراد، أما في غير شدة الحر فيستحب المبادرة لصلاة الظهر في أول وقتها. والشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الاعتدال، فأمر بالإبراد في الصلاة من أجل أن يؤديها الإنسان وهو مطمئن. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، سبق لنا أنه يرفع مرفقيه ويجافي عضديه عن جنبيه، ما يلصق عضديه بجنبيه بل يجعل بين جنبه وعضده فراغا. وكذلك يجافي بطنه عن فخذيه، لا يلصق بطنه على فخذيه بل يرفع بطنه عن فخذيه. ويجافي فخذيه عن ساقيه، لا يلصق فخذيه بساقيه بل يرفع. هكذا يكون المصلي، يكون المصلي قد عزل كل عضو عن العضو الآخر ولا يلصقه به، لأن هذا أتم في السجود. ومجافاة العضدين عن الجنبين من غير مبالغة بحيث يؤذي من بجانبه، فإن بعض المصلين يجافي عضديه ويمد عضديه مدا يؤذي به من بجانبه ويضيق على من بجانبه، بل يجافي مجافاة بقدر الإمكان. وإذا ترتب على هذا أنه يؤذي جاره فالمجافاة هنا غير مطلوبة لأنها سنة وأذية الجار محرمة. ويضع يديه حذو من كفيه، يعني وهو ساجد ما يقدم يديه كذا جد مثلا راسه أو يوخرهم إلى جد ركبتيه مثل ما يفعل بعض الناس، لا، خليهم حذو منكبيه وهو ساجد، يعني يكون تكون اليدان في السجود مقابلتين للمناكب، هذا موضعهما المشروع من غير تقديم ومن غير تأخير. ويفرق بين ركبتيه وهو ساجد، ما يلصق الركبتين بعضهما ببعض بل يجعل بينهما فراغا ولو يسيرا. وكذلك يفرق بين رجليه، يعني بين قدميه بحيث لا يلصق إحداهما بالأخرى، يجعل بينهما فراغا ولو يسيرا من أجل أن يكون جسمه وهو ساجد يكون متناسبا معتدلا ليس فيه ميلان. قال: ثم يرفع رأسه، يعني من السجود، مكبرا. كل الانتقالات كلها فيها تكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع. ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا التكبير واجب من واجبات الصلاة. ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين، يجلس مفترشا. ثم وضح لكم معنى الافتراش، قال: يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها بأن يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، هذه الرجل اليسرى، هذا معنى الافتراش، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه. وينصب الرجل اليمنى، بمعنى أنه يجعل عقبها أعلى ويجعل قدمها أسفل، يركزها على الأرض ركز على أصابعها مثل ما كان في حالة السجود. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، يعني يرفع العقب ويجعل الأصابع مما يلي الأرض مثل ما كان في السجود، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته يخرج اليمنى من تحته لأنه جلس على اليسرى. هذا معنى الافتراش في الجلسة بين السجدتين. قياسا على الجلسة التي على الجلوس الأول، على الجلوس للتشهد الأول، يعني كونه يفعل، يعني كونه يجلس على هذه الصفة بين السجدتين مفترشا، هذا قياسا على جلوسه للتشهد الأول، فقد جاء في الحديث أنه في التشهد الأول كان يفعل كذلك. نعم. وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كما سبق في السجود، لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة كما في السجود تماما، لحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في جلسته بين السجدتين يضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه مبسوطتين، يضع باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع مثل ما ذكر في وضعهما على الأرض في حالة السجود، يضع يديه بين السجدتين على فخذيه مبسوطة مضمومة الأصابع كحالتها السجود، ويقول رب اغفر لي، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. إذا اقتصر على مرة واحدة كفى، وإذا زاد فهو أفضل. إذا كررها ثلاث مرات رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فهذا أفضل، وإن اقتصر على مرة واحدة فهذا يجزي. أما لو ترك قول رب اغفر لي يكون تاركا لواجب من واجبات الصلاة. قال ولا بأس بالزيادة، يعني على المرة، لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فلو زاد على قول رب اغفر لي دعوات أخرى فلا بأس، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وإن اقتصر على قول رب اغفر لي وكررها فهذا يكفي. ثم يسجد الثانية في السجدة الأولى فيما سبق، وإن شاء دعا فيه. السجود يقول ربي سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. المجزي مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات أو أكثر من ذلك، يكرر سبحان ربي الأعلى. وأيضا السجود إذا دعا فيه وتحرى فيه الدعاء فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا السجود في حالة قرب من الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال تعالى واسجد واقترب، يعني اقترب من ربك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود صفة عظيمة لأنه وضع أعز شيء في الإنسان وجهه، وقد وضعه على الأرض تعبدا لله سبحانه وتعالى وخضوعا له، عكس المستكبرين الذين ذكر الله عنهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كانوا ناس في الجاهلية يقولون أبدا إحنا ما نركع، هذا ذلة، لأن فيهم كبر والعياذ، تكبروا على ربهم عز وجل، يقولون الصلاة هذه والركوع والسجود هذه مهانة، أبدا ما نركع نحن شرفاء. والعياذ بالله إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أما المؤمن فيركع طاعة لله عز وجل ويضع أعز شيء من جسمه وهو وجهه يضعه على الأرض. المسلم لو يحفظ هذا الدعاء ويأتي به في سجوده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك الخير الكثير. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأولة وآخرة وعلانيته وسره. هذا دعاء عظيم في موطن عظيم وهو السجود. ثم يرفع رأسه من السجود يعني مكبرا. هذا كما ذكرنا أنه الانتقالات كلها فيها تكبير. مكبرا قائما على صدور قدميه يعني للركعة الثانية من السجود الثاني على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل هذا أكمل. وإن كان يشق عليه لكبر أو مرض أو عيب في جسمه فلا بأس أن يعتمد على يديه ويقوم على يديه لأجل الحاجة. أما ما دام أنه نشيط فالأحسن أنه يعتمد ينهض على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه ولا يمس الأرض بيديه. هذا هو الأفضل مع القوة والقدرة. قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل يعني وائل بن حجر. إلا أن يشق قيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه لكبر سن أو مرض أو ضعف يعني ضعف جسم يحتاج إلى أنه يعتمد على يديه عند القيام لا بأس بذلك. ما جعل عليكم الدين من حرج. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. ما له داعي التكرار يروح يجيب الركعة الثانية أحالك على صفة الركعة الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه كيف يقوم وكيف يقرأ وكيف يركع وكيف يسجد ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها لا داعي للتكرار. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام. الثانية ليس لها تكبيرة إحرام. تكبيرة الإحرام إنما هي في أول الصلاة. أما التكبيرة التي يقوم بها من السجود هذه ما تسمى تكبيرة إحرام. هذه تكبيرة انتقال إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح كذلك. الاستفتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ولا يكون في الثانية. حتى ولو نسي الاستفتاح في الأولى فإنه لا يعيده في الركعة الثانية لأنه سنة فات محلها هذا معنى قوله ولو لم يأتي به يعني الاستفتاح لو لم يأتي به في الركعة الأولى فإنه لا يأتي به في الثانية لأن محله في الأولى وهو سنة فات محلها. وكذلك الاستعاذة لا يأتي بها في الثانية يكفي الاستعاذة التي بعد الاستفتاح تكفي ولو كررها في كل ركعة لا بأس لكن الأولى عدم التكرار. لكن لو كررها في كل ركعة فلا بأس لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا كررها من أجل القراءة فلا بأس. لكن الذين قالوا لا يكررها قالوا لأن الصلاة عبادة واحدة، فإذا استعاذ في أولها يكفي. قال: ثم يجلس للتشهد، يعني بعد ما يأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى في قيامها وركوعها وسجودها وما يقال فيها، فإنه يجلس للتشهد، يعني التشهد الأول، التشهد الأول بالنسبة لغير الثنائية. التشهد الأول مفترسا، عرفنا الافتراس مما ذكر بين السجدتين أنه معناه أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته جاعلا أصابعها مما يلي الأرض، هذا معنى الافتراس. ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا جاعلا يديه على فخذيه، الذي يختلف فيه الجلوس في التشهد الأول عن جلوس بين السجدتين، سبق أنه في الجلوس بين السجدتين يضع يديه مبسوطتي الأصابع على فخذيه، أما هنا يضع اليسرى مبسوطة الأصابع، أما اليمنى فلا، اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة، هذا في التشهد الأول والتشهد الأخير. اليسرى كحالته في بين السجدتين، أما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام كذا ويشير بالسبابة كذا، هذا في جلوس التشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير. هذا معنى قوله باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، هذه اليسرى عرفناها، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى، أصبعه السبابة، السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بالسبابة لأنه يشار بها عند السب، عندما يسبون شخصا يشيرون إليه، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي يشيرون إلى كليب أنها هي شر الناس، فسميت السبابة لهذا. وتسمى بالسباحة أيضا لأنها يسبح بها ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، بمعنى أنه يرفعها في تشهده إشارة إلى التوحيد، إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، فإشارته بها إلى التوحيد سميت سباحا، بخلاف إشارتهم بها إلى السب سميت سبابا. نعم. ويشير بها أيضا عند دعائه، يعني يشير بالسبابة عند التشهد وعند الدعاء في التشهد، عند الدعاء في التشهد يشير بها في تشهده، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، يعني لما تدعو وانت جالس أنت تشير بأصبعك إشارة إلى التوحيد. قال: ولا يحركها، إذا أشار بها إلى التوحيد لا يحركها، لأنه جاء في حديث ابن الزبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. ولكن ورد في حديث آخر أنه يحركها، أنه يحركها، حديث ينفي التحريك وحديث يثبت التحريك. نعم، ورد في حديث ابن الزبير أنه لا يحركها، ورد في حديث آخر أنه كان يحركها عند الدعاء، يسير بها ويحركها عند الدعاء. والقول الوسط في هذه المسألة أنه يحركها عند لفظ الجلالة، إذا مر بلفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يحركها، إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله لفظ الجلالة يحركها أيضا، اللهم اغفر لي أيضا يحركها لأنه جاء لفظ الجلالة، فرفعها يرفعها إشارة إلى التوحيد. أما التحريك فلا يحركها دائما، وإنما يحركها عندما يمر لفظ الجلالة في دعائه. قال فيقول التحيات لله، هذا التشهد الأول، هذا لفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذه صيغة التشهد الأول المختارة. وهناك صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، لكن هذه أحسنها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وأي تشهد أو أي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاهز، تشهد ابن عباس، تحيات، المباركات، الطيبات لله إلى آخره، تحيات، المباركات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا التشهد الوارد في رواية ابن عباس، فلو تشهد به لا بأس، لكن المختار الصيغة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه، وهي الصيغة التي ذكرها المصنف، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذه هي الصيغة المختارة التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا التشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود يده في يده، يد عبد الله بن مسعود في يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه هذا التشهد، ومن هنا صار هذا التشهد آكد أنواع التشهدات. وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، لكن بشرط مما صح، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل تشهد ابن عباس. قال والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، الأولى تخفيف هذا التشهد بأن يأتي به بسرعة ولا يطيل الجلوس، التشهد الأول يستحب أن يسرع، أن يسرع فيه ويختصره ولا يطيل الجلوس، لأن بعض الناس يطيل الجلوس في التشهد الأول، هذا خلاف السنة، السنة أنه يخففه ويتجوز فيه ولا يطيل الجلوس، لما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه على رضف أو على شيء حار، يعني يستعجل في التشهد الأول، هذا معنى قوله والأولى تخفيفه، يعني تخفيف هذا الجلوس وعدم الزيادة على هذا التشهد، فلا يأتي بدعاء أو يأتي بزيادة عليه، هذا هو التشهد الأول. ثم قال ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط إلى آخره، بقيت مسألة بحثها بعض العلماء في درسنا هذا، وهي مسألة عندما يقوم المصلي من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، أو من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، عندما يقوم من السجود إلى ركعة، هل يجلس للاستراحة أو لا يجلس؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجلس للاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في أول الأمر، ولم يعلمها للمسيء في صلاته، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما احتاج إليها لثقل جسمه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فكان يفعلها لا من باب التشريع، وإنما هو من باب الحاجة. هذا هو القول الأول، أنها لا تستحب جلسة الاستراحة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه فعله للحاجة ولم يفعله تشريعا للأمة. والقول الثاني استحباب جلسة الاستراحة نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الصلاة أن يكون ذلك للتشريع، فبعض العلماء يستحبها نظرا لفعله صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنها غير مستحبة، ويجيبون عن فعله صلى الله عليه وسلم لها لأنه فعلها من باب الحاجة، بدليل أنه لم يأمر بها أحدا من أصحابه الذين علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولكن الذين يرون أنها مستحبة يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ذلك جلسة الاستراحة، والله أعلم. من فعلها ألا حرج عليه، ومن تركها أيضا ألا حرج عليه، وهي لا تزيد على أن تكون سنة وليست بواجبة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن كسبة الحر من سيف جهنم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معناها أن الحر نفس من أنفاس جهنم والعياذ بالله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار اشتكت إلى ربها من شدة الحر، من شدة ما فيها من الزمهرير، فالله سبحانه وتعالى جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وذلك أشد ما تجدونه من البرد، ونفسا في الصيف وذلك أشد ما تجدونه من الحر. هذا معنى قوله فإن شدة الحر من سيف جهنم. جهنم موجودة والعياذ بالله، مخلوقة وموجودة، وما يأتي من الحر أو من شدة البرد فهو من أنفاسه، كما جاء في الحديث أن المنافق إذا وضع في قبره وأتاه منكر ونكير وسألاه ولم يجب يقول ها لا أدري، من ربك؟ يقول ها، ما دينك؟ يقول ها لا أدري، من نبيك؟ ها لا أدري، يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. الله قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل من النار شيئا في الدنيا، كما أنه جعل من الجنة شيئا في الدنيا من الملذات والروائح الطيبة والفواكه والنخيل، هذه لها نظائر في الجنة، هذه لها نظائر في الجنة، وإن كانت تختلف حقيقتها لكن هي مما في الجنة. نعم. لو أحدث المصلي في صلاته فهل يعيدها بعد الطهارة أن يستأنف صلاته الأولى؟ نعم. لو أحدث المصلي في صلاته فهل يعيدها بعد الطهارة أم يستأنف صلاته الأولى؟ سؤال معنى واحد، يعيدها أو يستأنف صلاته الأولى، سؤال شيء واحد. نعم. في الوقت اللي انقطع فيه ما قال يكملها ويستأنف. نعم. لا، هو اللي إذا انقطع وضوءه فإنه ينصرف ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة. إذا انتقل وضوءه ينصرف ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، ينصرف ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، لأن أول صلاته الذي حصل فيه الانتقاض بطل فلا يبني عليه، وإنما يستأنف الصلاة من أولها من جديد. نعم. ما الحكم لو ترك المأموم ركنا أو واجبا خلف الإمام؟ إذا ترك واجبا فالإمام يتحمله، لو ترك مثلا قول ربي اغفر لي السجدتين أو سبحان ربي العظيم أو ترك التشهد الأول يتحمله الإمام عنه ما دام أنه معه من أول الصلاة، تحمله عنه سجود السهو. أما الركن لا، هذا ما يتحمل الإمام، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة كاملة، إذا سلم الإمام يقوم المأموم ويأتي بركعة كاملة بدل الركن الذي تركه في أحد الركعات، لأن ترك الركن كترك ركعة كاملة. نعم. هل للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة مع الإمام، خصوصا إذا كان الإمام لا يجلسها والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، للمأموم يتبع الإمام، إذا كان الإمام يجلس للاستراحة يجلس معه، إذا كان الإمام لا يراها فإن المأموم يتابعه ولو كان المأموم يراها يتبع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به إلى قوله فلا تختلفوا عليه، المأموم يتبع إمامه. نعم. إذا كانت الركعة تدرك بالركوع فبماذا تدرك الجماعة؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إدراك الركوع يعني، ومن العلماء من يرى أنها تدرك في أقل جزء، حتى ولو كبر قبل السلام، قبل سلام الإمام، لو كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة على المذهب، ولكن القول الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، أما ما دون الركعة فلا تدرك به، ولكن يدخل مع الإمام فيما بقي يحصل على الفضيلة فقط، فضيلة المتابعة، أما الجماعة فقد فاتت بفوات آخر ركوع، فاتت بفوات آخر ركوع من الصلاة. نعم. ما الحكمة من عدم قراءة المرء في الصلاة الرباعية في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة من سور القرآن؟ الله أعلم، هكذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا، نحن نعمل بما شرعه الله ولو لم نعرف الحكمة في ذلك، مع أنه يمكن أن يقال إن الصلاة تكون بالتدريج، أولها أطول من آخرها، أول الصلاة تكون أطول من آخرها، فالركعتان الأوليان أطول ثم الركعتين الأخيرتين أنقص، كما أن الركعة الثانية من الأوليين أنقص من الركعة الأولى، هكذا الصلاة المستحب أنها تكون يكون آخرها أنقص من أولها، وأنها تخف على المصلي بالتدريج شيئا فشيئا، على أن بعض العلماء يرى أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة، من العلماء من يرى أنه يقرأ من القرآن شيء بعد الفاتحة من الركعتين الأخيرتين، لأن ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ليست المسألة مسألة إجماع. نعم. ما حكم دفن السقط الذي بلغ من العمر 4 أشهر بدون غسل وتكفين وصلاة جهلا منه، وهل يلزمه كفارة؟ هذا لا يجوز. إذا بلغ السقط 4 أشهر نفخت فيه الروح وأخذ حكم الجنازة، يغسل ويكفن ويصلى عليه مثل الكبير سواء. فلو دفن من غير أن تعمل له هذه الأعمال، فإن كان الوقت قريب فإنه ينبش، إذا كان الوقت قريب ينبش ويكفن ويصلى عليه ويدفن من جديد. أما إذا فات الوقت وتمزق الطفل فإنه لا ينبش، ولكن يكون وليه قد أخطأ في دفنه بدون هذه الأمور. على حين أن الصلاة يمكن أن يصلى عليه وهو في القبر، صلى عليه وهو في القبر ولو مضى أيام، لكن النبش إذا كان قد جيف لا ينبش لأنه جيف وتمزق، لكن الصلاة يصلى عليه لأنها لا يفوت وقتها، صلى على القبر. لأن امرأة سوداء كانت تقوم، عوامة سوداء كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت ودفنها الصحابة ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا إنها قد ماتت، قال هلا كنتم آذنتموني؟ فطلب صلى الله عليه وسلم أن يدلوه على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، صلى على قبرها، دل على أنه إذا فاتت الصلاة على الجنازة قبل الدفن صلى عليه بعد الدفن وهو في قبره. نعم. دخلت والإمام راكع، وعندما بديت بالركوع قبل أن ينقطع النفس بالتكبيرة إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده، فهل أكون مدركا للركعة أم لا؟ الفقهاء يقولون إذا وصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الركعة. إذا كان كبر وانحنى للركوع ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع، ولو لم يقل سبحان ربي العظيم، يطمئن بعد الإمام ويقول سبحان ربي العظيم ثم يلحق بالإمام. أما إذا كان بالعكس أنه مجرد أنه كبر رفع الإمام رأسه ولم ينحني فيكون الركوع قد فاته. نعم. صليت العصر خلف الإمام، وفي الركعة الرابعة نسي الإمام السجدة الأخيرة ولم نذكره وقت الصلاة خوفا من الانتباه، فما الحكم في ذلك؟ الواجب أن نتسبح، قوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم ليسبح الرجال وتصفق النساء. فإذا حصل أن الإمام نسي في الصلاة فإنه ينبه. أما وقد مضى الأمر ولم تنبه الإمام، إذا كان نبهته بعد السلام فإنه يجب أن يسجد، يجب على الإمام أن يعود ويسجد ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، يأتي بالسجود الثاني يرجع ويأتي بالسجود الثاني يستقبل القبلة ويسجد السجود الثاني ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام. هذا إذا كان نبهته في الحال بعد السلام مباشر. أما إذا كان إلى الآن لم تنبهه فالواجب أن تنبهه وأن يعيد الصلاة من أولها، يعيد الإمام الصلاة ومن خلفه يعيدون الصلاة كاملة. نعم. بس أنا شيخ. بعض الناس ما يعلم ما يعلمون ها؟ في ناس الآن ما يعلمون الواقع. اللي يمكن يخبر يجب أن يخبر، واللي ما يمكن راح ولا سافر يكون معذورا. نعم. ساهم عمي في أحد البنوك، وبعد هذه المساهمة توفي في حادث، وبعد حوالي سنة اتصل مدير البنك على أولاد المتوفى بأن لهم مبلغ أرباح، فهل تجوز هذه الأرباح لأولاد المتوفى علما أنهم ميسورين الحال؟ الأرباح الربوية لا تجوز، حرام، الربا حرام، لا يجوز لهم أخذها ولا أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فما دامت هذه الأرباح من الربا فهي حرام، لا يجوز لهم أكلها. نعم. ولا يرثونها عنه لأنها حرام. نعم. هل يجوز وضع المرفقين على الفخذين سجود الطويل؟ نعم، ذكر الفقهاء أنه إذا كان يتعب من المجافات بطول السجود فإنه يضع مرفقيه على ركبتيه من أجل الراحة، من أجل طول السجود. نعم. ما رأي فضيلتكم في هذين الكتابين حيث أصبح الناس ما بين حاس عليها ومحذرا منها؟ كتاب الأول العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، لمن؟ اللي كنت أعرف عنها أنها محاضرة طيبة، كنت أعرف أن هذا العنوان عنوان محاضرة الشيخ عبد العزيز القاري ألقاها الجامعة الإسلامية يحث على الدعوة إلى العقيدة وإلى التوحيد، وهي لما علمت طيبة، لما علمت عنها أنها طيبة. نعم. كتاب الثاني، وأنا سمعت تسجيلها، أنا سمعت تسجيلها، إن كانت على ما سمعته في التسجيل فهي طيبة. نعم. الكتاب الثاني البهالين في عصر الكمبيوتر، والله هذا ما أعرفه. بهالين، بهالين جمع بهلول، ما أعرفه، ما أدري والله. نعم. الشيخ الآن هذا جديد لا أعرفه، ما اطلعت عليه، ولا أقدر أقول فيه شيء وأنا ما أعرف. نعم. الآن الشيخ في بعض الناس إذا أراد ينصرف عن آخر يقول له تحياتي لفلانة عائلة فلانية، يعني سلم لي عليه، تحياتي يعني سلم لي عليه، ما يخالف أبدا. نعم. ها؟ كتاب منهج الأنبياء لمحمد سرور زين العابدين، حسب ما سمعنا عنه أنه كتاب سيء، وأن فيه أخطاء في الدعوة وتهجم على علماء التوحيد، فلا يجوز تداول هذا الكتاب ويجب منعه من الأسواق، التحذير منه. نعم. هل للجمع في المطر شروط؟ وهل فيهم، وهل فيها قصر للصلاة؟ الجمع في البلد من أجل المطر بين المغرب والعشاء هذا مباح، إذا كان مثلا المطر ينزل والناس يتأذون من المشي في الأسواق من أجل نزول المطر وحصوله، أو إن الأسواق فيها وحل فيها طين يتأذون من المشي في الطين، وكل هذه أعذار تبيح الجمع بين العشاءين، المطر النازل أو الوحل الموجود في الطريق بين البيت والمسجد. وعذر ثالث أيضا يبيح الجمع بين العشاءين، وهو الريح الشديدة الباردة، إذا كان هبت ريح شديدة باردة تشق على الناس إذا خرجوا للصلاة يجمعون بين العشاءين، هذا مباح من باب الإباحة، ليس من باب المستحب أو الرخصة، إنما هو مباح، الجمع من المباحات وليس من الرخص ولا من الواجبات ولا من السنن. نعم. لا، الجمع على الصحيح بين العشاءين لأنه وقت ظلمة ووقت برد، أما في النهار الناس يخرجون لأشغالهم يخرجون لي، لكن في الليل الناس يبيتون وينامون وقت سكن. نعم. إذا ترك المسافر صلاة الجماعة وهو يسمع الأذان وبقربه المسجد فهل يعذر بحكم أنه مسافر أم أنه يأثم؟ إذا كان ما مع أحد يصلون جماعة فهو حرام عليه أنه يجلس يصلي صلاة الجماعة، لأن الجماعة واجبة يجب عليه يصلي مع الجماعة، أما إذا كان معه جماعة صلوا إياهم فلا بأس، لأنه مقام الجماعة، وإن كانوا الأفضل أنهم يذهبون للمسجد ولو كانوا مسافرين، الأفضل أنهم يذهبون للمسجد يحصلون على أجر المشي للصلاة والخطوات، لكن لو صلوا جماعة في مكان وهم مسافرون لا بأس، أما المنفرد لا يجوز له أن يترك الجماعة، عليه يصلي مع الجماعة ولو كان مسافرا، لأن الجماعة واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يسمع الأذان والمسجد قريب منه. نعم، هذا عام في المسافر وغيره. نعم. فضيلة الشيخ، شاب قد امتحن من أذين وهو لا يجاوز 13 من عمره، وهو شاب ملتزم ولكن أباه لا يريده كذلك، وقد يضربه أحيانا من أجل سماع القرآن أو الأحاديث، فماذا عليه أن يفعل؟ هذه حالة سيئة، كان الواجب والمفروض أن الوالد يربي ولده على الطاعة وعلى تعلم القرآن وعلى الصلاة، أما أن يمنعه من الطاعة ويمنعه من قراءة القرآن فهذا والد سوء، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا الوالد يريد أن يغير فطرة هذا المولود وأن يحمله على الكفر بالله عز وجل أو على المعصية والتساهل في الطاعة، فيجب على الولد أن يستمر في طلب العلم وفي قراءة القرآن ولا يطيع أباه بمعصية الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وهذا الوالد آثم، هذا الوالد آثم ومضيع لتربية ولده ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا والد سيء، سيء التربية، ولكن على الابن أن يتقي الله ما استطاع وأن لا يطيع والده في المعصية. نعم. الإخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية، الطائف، هاتف رقم 73-820-6-9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتشرف إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي تحتوي على قراءة مباركة من صلاة القيام لعام 1412 للهجرة، وذلك بصوت الشيخ أحمد بن محمد حدبو، وذلك للسورة التالية: السجدة سبأ شاطر. أما الآن مع القراءة، وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع،